وإبليس له ذرية وآدم له ذرية والعداوة قائمة والقرآن أكدها مرة واثنين وثلاثة وأربعة وأكدها بالحسيات ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا يعني أجيال كثيرة. الجلالة السبع خطوات الشيطان أمر عام بعدم متابعة إبليس عليه اللعن وفي نفس الوقت تنبيه على أن المشكلة اللي حصلت في المدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشائعات الكاذبة واشتغل المنافقين في ترويج الإشاعة وخطأ بعض المؤمنين في أنهم رددوها وبعض المؤمنين صدقها كل هذا من خطوات الشيطان. لازم نفهم كده من بعد ما اتكلم عن الحادثة ووضح بعض جوانبها ووضح سلبيات الناس اللي انقادوا ليها إشاعات قال لا تتبعوا خطوات الشيطان. يبدأ الإشاعات من خطوات الشيطان، ترويجها من خطوات الشيطان، تصديقها من خطوات الشيطان، حتى حب ترويج الكلام عن الفاحشة من خطوات الشيطان. الأهل اللي قبلها بتقول كده إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. محبة الشائعة الميل لها بالقلب انه يستريح لما يسمع كلام عن الحريم والرجالة والكلام اللي بيحصل مع نساء الحريم يبقى كلام فارغ. يبقى المسلسل اللي شغال من اوله لاخره في العشق والحب والغرام واللي يتقابلوا في الظلام ورا وتحت الكوبري ورا بتاعه في الفندق ويسافروا مع بعض ويروحوا مع بعض ويركبوا طياره مع بعض ويمشوا مع بعض هذا من ترويج الفاحشه. وهؤلاء يحبون ان تشيع الفاحشه بالذين امنوا. حد عنده اعتراض على الكلام ده بالمنطق او العقل؟ حد مأيد الكلام ده؟ اللي مأيد يرفع ايده. ما حدش يرفع ايده بقى. لازم نفهم ان الذين يحبون الفاحشه هو كل من يدعو اليها. هو لما يجيب واحده قاعده ويدخلها في اوضه ويقفل عليها الباب وتقلع هدومها ويصورها لك يبقى عايز يقول لك ايه؟ هو عايز يقول لك ايه؟ عايز يقول لك ادي طريقه من الطرق التي يلتقي بها الرجل مع المراه. هو يعني هو يزين ويزيف على الناس انه عايز يقول ان دي مش كويسه. لكن يقعد 30 حلقه في رمضان ولا في غير رمضان 30 حلقه يتكلم عن اللي مشت من ورا يوسف وقابلت واحد واثنين وثلاثه، جوزها نزل، جوزها سافر والغريب دخل البيت، جوزها نزل الشغل والغريب دخل البيت، جوزها مش عارف مشى فين وهي عملت ايه، ركبت مع مين وقالت لمين وكلمت مع مين. يقعد 30 حلقة يحكي لك الفاحشة والكلام الفارغ، في آخر رمضان يقول لك إنها دخلت السجن أو طلقها جوزها. مستعجل؟ أصلح المايك يعني؟ مش هنطول إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد. واحد قاعد 30 يوم يزين الفاحشة، اللي كتب واللي عمل السيناريو يعني قال ايه هي تقول ايه وهو يقول ايه، وكتب قصة والثاني يقول لك تقول ايه وده يقول ايه، واللي صور واللي انتج واللي اخرج واللي اذاع واللي تفرج واللي دفع ثمن التلفزيون واللي دفع ثمن الفيديو، كل دول ان شاء الله ايه اشتركوا في ترويج الفاحشة واتبعوا خطوات الشيطان. يبقى ترويج الفاحشة مش بس عشان لما حصلت حادثة نتكلم فيها، حادثة نتكلم فيها، لا، ده انت طالما زينت السوء للناس، لأن الشيطان شغلته كده يزين الفاحشة. ودي أول خطوة في خطوات الشيطان ان يحلي المعصية. هو أصلا مش هيجي يقول لك ايه، مش هيقول لك اسرق يا مسلم، ما يجيش يقول لك اسرق يا مسلم ابدا، انما يقول لك ايه العيال